موضوع آخر، شيخ، تعلم أنه الشباب الآن يعني محاربين في سياسات كثيرة في العالم الإسلامي بالذات. يا الله، الله أعانهم، الله وأعاننا. آمين. فهناك طريقة يلجأ لها البعض تخفف كثيرا، وأحيانا تنقلب صورة الشاب من إنسان متعب اجتماعيا سياسيا أمنيا إسلاميا إلى أن يصل إلى مرحلة طيبة جدا، اللي هي الحصول على جنسيات أخرى. هذه تحصل يا شيخ بنسبة قليلة جدا، وغالبا ما تكون إلا بأي غير اسمه، يعني غالبا الذي يحصل على جنسية أردنية أو سورية أو ما شاكل ذلك ما يكون له ذلك إلا بالحصول على هذه الجنسيات. فما هو الحكم في هذا؟ بارك الله فيكم. والله هذا جواب معلوم، أنه في الأصل لا يجوز، لكن إذا كان هذا الذي لا يجوز محرما أليس هو بأشد تحريما من تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير؟ ومع ذلك هذه الأنواع المحرمة بنص القرآن الكريم والسنة الصحيحة فهي قد أبيحت، باستثناء قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، وقوله إلا ما اضطررتم إليه هذه الضرورة لا يمكن ماذا أقول، لا يمكن تجسيدها من إنسان غير مضطر إليها إلى الإنسان المضطر إليها، وإنما المكلف نفسه هو الذي يقدر الضرورة وليس الآخرون. وأظن هذا الكلام واضح. نعم الله، إن شاء الله أكرمك الله. وإذ الأمر كذلك، فنحن نقول أن هذا المسلم المضطهد في بلده الإسلامي أصلا، وأعني ما أقول، السلام عليكم. كل المحلات مخلصة؟ ما في يعني؟ المضطهد والمضطر في بلده إلى أن يغير اسمه ليحصل جنسية غير جنسية ولده، هو الذي يقدر الضرورة ويتقي الله. ولكن كما أنت تشير، العلماء حينما قالوا انطلاقا من آية السابقة إلا ما اضطررتم إليه، قالوا، أو حين قالوا الضرورات تبيح المحظورات، قيدوها بقيد ضروري جدا، هو من تمام المفهوم من الآية السابقة في الذكر، الضرورة تقدر بقدرها. أنا أضرب مثلا مسلمان في ذلك البلد الظالم لسكانه، أحدهما كان موظفا مثلا وله راتب، فقطع الراتب عنه واضطر إلى أن يعمل عملا ما وهو غير معتاد على العمل، فيعتبر هذا ضرورة. وآخر ولم يصب يعني بأذى إلا هذا، وآخر سجن مرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، وربما أهين وضرب وجلد وإلى آخره. الأول يقول أنه مضطر، والآخر يقول أنه مضطر، ليسوا سواء بطبيعة الحال. إذن أنا لا أستطيع أن أقول حتى لهذا الثاني إنه مضطر، لأنني أذكر حادثتين في السيرة، حادثة بلال وحادثة عمار. عمار حسب ما يرى في كتب التفسير طوعهم على أن يقول ما يريدون منه، أما بلال فهو يقول أحد أحد. وأنا ما أستطيع أن أقول عن عمار أنه كان غير مضطر، لأنه حسيب نفسه، وذو المثالين يوضحون لك ما أريد إن شاء الله. أكرمك الله ونراكم مرة أخرى إن شاء الله. بارك الله فيك.